بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نور منها كل شيء وأضاء منها كل شيء، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأعمال الهامة والعظيمة، أولها بناء المسجد الذي سمي بعد ذلك بالمسجد النبوي الشريف، ثم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والمهاجرين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق التحالف بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين واليهود، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يوضح العلاقة بين المسلمين في المدينة، بين المهاجرين بعضهم البعض وبين الأنصار بعضهم البعض، والعلاقة بين المهاجرين والأنصار. وأيضا هذا الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته يبين العلاقة بين المسلمين في المدينة وبين اليهود في المدينة أيضا، وأيضا يبين العلاقة بين المسلمين في المدينة وبين المشركين من العرب في المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد. هذا الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابته يعتبر دستورا لأهل المدينة، دستور يحدد العلاقات، يحدد الواجبات، يحدد الحقوق، يحدد كل شيء، ويعتبر بمثابة القانون. وبهذا الكتاب تظهر مسألة السلطة في المدينة، هناك سلطة حاكمة مسيطرة متمكنة في المدينة، الأمور لا تمشي هكذا عشواء، بل محددة ومنضبطة ومتقنة تماما. هذا الكتاب الذي سوف نقرأ بنوده الحقيقة عليه خلاف بين العلماء، بمعنى إن بعض العلماء يؤكدونه ويثبتونه، وهذا هو الظاهر، والبعض يشكك فيه. لماذا؟ هذا الكتاب أول من أورده هو ابن إسحاق، محمد بن إسحاق من كتاب السيرة، وأورد هذا الكتاب من غير إسناد. هو عنده إسناد، وصلوا الكتاب ده بإسناد ولكن حذفه. فبعض العلماء قالوا بما أن محمد بن إسحاق حذف الإسناد يعني ما عرفناش الكتاب ده وصلوا منين، عرفوا من مين من العلماء اللي قبل منه، وبالتالي فيكون هذا الكتاب محل شك. والبعض يقول لا، هذا الإسناد الذي حذفه ابن إسحاق ذكره البيهقي، السكة اللي وصل بها الكتاب ده هو لابن إسحاق من كتاب السيرة لمن البيهقي ذكر هذا الإسناد، عرفنا جاء لابن إسحاق منين. أولا ابن إسحاق رحمة الله عليه من كتاب السيرة لما ذكر هذا الكتاب في سيرته نقله عنه ابن كثير رحمة الله عليه وابن سيد الناس عن محمد بن إسحاق، وبالتالي يبقى ما عندناش إسناد. إنما هناك روايات غير طريق محمد بن إسحاق عن الإمام الزهري، واحد يكون فاهم ودارس يقول ما ابن إسحاق تلميذ الزهري، لا، الرواية اللي جابها البيهقي لإسناد ابن إسحاق غير طريق الزهري، بمعنى أن هذا الكتاب ورد من طريقين، بل ورد من طريق ثالثة ذكرها القاسم ابن سلام في كتابه الأموال، وورد هذا الكتاب من طريق رابع أيضا، ولكن هذه الطرق فيها ضعف، العلماء يقولوا يقوي بعضه بعض هذا الضعف، أو يقوي بعضها بعض هذه الطرق. أجزاء من هذا الكتاب وردت في الكتب الصحيحة، كتب الأحاديث، البخاري، مسلم، الترمذي، عند الإمام أحمد، أبي داود، أجزاء من هذا الكتاب. الكتاب كله لم يذكر في كتب الحديث، إنما ذكر في كتب السيرة. هناك فرق بين كتب السيرة وكتب الحديث. أجزاء من هذا الكتاب وردت بإسناد صحيح في كتب الحديث، وفي وأخذها الفقهاء ووضعوها في كتب الفقه وفرعوا عليها أحكاما، وبالتالي بنقول ان طالما في اجزاء من هذا الكتاب وردت باسانيد صحيحه في كتب الحديث، اذن هذه الاجزاء تشهد لبقيه الكتاب، على الاقل ان له اصل. وبالتالي نقول ان الكتاب اللي هنقراه بنوده لا يرقى الى مرتبه الاحاديث الصحيحه لذاتها، ولا ينزل إلى مرتبة الأحاديث الموضوعة، لا هو موضوع يعني مكذوب، ولا هو في غاية الصحة، أجزاء منه في غاية الصحة. وضحت ولا؟ طب نسمع الكتاب، لأن بنود الكتاب حتى طريقة الكتابة هي فعلا اللي كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ والتعبيرات هي اللي كانت مستخدمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والطريقة في الإتقان والإحكام هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان متقن في كل الأمور عليه الصلاة والسلام. نقرأ الكتاب اللي النبي أمر بكتابته. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا يقرأ، إنما كان يأمر بالكتابة. لما النبي يريد كتابة شيء يأمر غيره بالكتابة، لما النبي يريد يقرأ شيء يأمر غيره فيقرأه إيه له. فالكتاب ده نقول إن النبي كتبه، بمعنى أنه أمر بكتابته عليه الصلاة والسلام. ماذا جاء في بنود هذا الكتاب؟ ماذا كانت مواد هذا الكتاب؟ البنود بتاعت الكتاب كتب في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، يثرب اللي هي المدينة، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. بمعنى أن الكتاب ده للحاضرين وللأجيال القادمة، للحاضرين وقت الكتابة وللمسلمين اللي لسه هيخشوا في الإسلام، يسري عليهم هذا الكتاب، تسري عليهم هذه البنود. بيقول إيه بقى الكتاب؟ أنهم أمة واحدة من دون الناس. أول حاجة النبي بيّن أن المهاجرين من قريش والمؤمنين من أهل المدينة أمة واحدة من دون الناس، تميز. النبي بيميز المسلمين أنهم أمة واحدة من دون الناس غير بقية الناس. صحيح المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هي أمة الأنبياء والمرسلين وآخرها أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة أمة متميزة، أمة ذات خصوصية تفترق عن بقية الأمم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على جماعتهم، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ايه معنى البند ده؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على قبائلهم الاولى. المهاجرين اللي وصلوا المدينة دول من قبائل شتى، فالنبي يقول كل قبيلة تفضل زي ما هي، وأفراد القبيلة يبقون على نفس الرابطة القبلية السابقة على ربعتهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط. يعني لو واحد منهم وقع أسير يفدوه بالمعروف والقسط بين المؤمنين، محدش يدفع كتير إلا عن طيب خاطر. إنما لو واحد وقع من القبيلة أسير يبقى القبيلة ملزمة إن هي تفديه بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ده طبعا البند ده تعرف منه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على القبيلة، ما كانش بيفتتها عليه الصلاة والسلام ولا بيلغيها. لا، لأن كان ممكن النبي يلغي القبائل عليه الصلاة والسلام، يقول بعد الهجرة بعد الإسلام ما فيش قبائل، كل واحد لوحده. لا، النبي حافظ على القبلية، على القبيلة عليه الصلاة والسلام، لم يلغها ولم يفرقها، وإنما حافظ على جماعتها. فالكتاب النبي قال إيه بقى؟ الأول قال عن المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب أنهم أمة واحدة من دون الناس، وبعد كده القبائل، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. يتعاقلون بينهم يعني يدفعوا الديات، العقل اللي هو الدية، تفضل الدية بين أفراد القبيلة. والأمر ده مهم النهاردة. مثلا شوف لما القبائل اتفتتت، لو واحد عليه دية يروح فين؟ عارفش يدفعها. بمعنى واحد ركب عربية مثلا وخبط واحد قتله، طب ده على الدية، على الدية. القتيل ده أهله لهم حق الدية، دية القتيل كام؟ 100 جمل. الجمل النهاردة بكام؟ 5000 جنيه مثلا، 100 × 5000 جنيه يعملوا كام؟ 500,000 جنيه المفروض نديها لأهل القتيل، السواء بتاع التاكس أو بتاع العربية المشروع أو بتاع العربية الكاميون النقل يعني الكبيرة، هيدفع الدية لأهل القتيل 500,000 جنيه. واحد يقول لك ده معوش 50 جنيه، صح ولا يا دوبك هو بيروح في الآخر بخمسين جنيه في آخر الطرف، هيجيب 500,000 العيلة القبيلة، ما ده حق، ده حق القتيل. فالقبيلة زمان كانت بتشارك في دفع الدية اللي هي اسمها العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني يدفعوا العقل بينهم، العقل اللي هو الدية، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ولو واحد أسير وقع منهم أسير لازم يفدوه، هذه دور القبيلة، تساهم في دفع الدية، تساهم في فكاك الأسير، يبقى كل واحد من أبنائها له مكانة في القبيلة، القبيلة لو احتاج تمد يد العون له. دي حاجات مهمة جدا، مسائل في غاية الأهمية، ما نعرفهاش غير لما دول القبيلة النهاردة اتلغى، فأصبح النهاردة العيلة ما بتساهمش بحاجة مع أفرادها، ما بتساهمش. طيب ده بالنسبة للقريش. طب والأنصار أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم برضو حدد لهم نفس العلاقة، بنو عوف على ربعتهم، قبيلة بني عوف في المدينة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، الديات زي ما كانوا قبل كده، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، برضو الأسير اللي بينها يفدوه. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم الأولى، على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف برضو نفس الأمور، وبنو النبيل وبنو الأوس، النبي حدد كل القبائل. طيب شوف تحديد العلاقة بين الفرد والقبيلة. نمرة 2 البند اللي بعد كده، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. إيه معنى البند ده؟ أن المؤمنين كلهم بقى من قريش والأنصار، المهاجرين والأنصار، لا يتركون مفرحا، المفرح اللي هو المديون أو الفقير المحتاج يعني، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. اللي محتاج والقبيلة مش قادرة تسد معاه، يبقى كل المؤمنين يسدوا معاه. شوف البنود، علاقة بين كل أفراد المجتمع، كل المجتمع مربوط برباط واحد، كل فرد في المجتمع له حق على كل المجتمع. لما تيجي تبص للبند ده النهاردة في حياتنا فين؟ محدش حاسس بحد. لو واحد محتاج النهاردة مين هيديله؟ ملوش حق على المجتمع، لا حد حاسس، لا الجيران حاسين بيه، ولا التجار حاسين به ولا الأغنياء حاسين به ولا المسؤولين حاسين به ولا حتى أهل المسجد اللي بيصلي فيه حاسين به. فيش. لا، ده النبي كان بيحدد العلاقة عليه الصلاة والسلام، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا، يعني مديون أو مثقل أو فقير، أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. تعالى الواحد عنده عبد، ما يجيش مؤمن يحالف العبد من غير إذن سيده، يعمل بينه وبينه تحالف أو تعاون من غير إذن سيده. أو إن واحد مؤمن له حلف مع ناس تانيين، ما جيش وأنا صاحبه أو صديق، ما روحش أعمل حلف مع أحلاف المؤمن صاحبي ده من غير إذنه، من ورا منه، ما ينفعش. فالنبي بيحفظ لكل واحد حقه عليه الصلاة والسلام. وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. لو واحد ظلم وتعدى في المجتمع لازم كل المجتمع يقف ضده، بغض النظر هو من قبيلة ايه، من عيلة ايه، من عيلة مين، قريب مين. لا، الظالم ما ينفعش يقول ده من عيلة فلان، كله لازم يقف ضده. شوف النبي بيحط النقط على الحروف عليه الصلاة والسلام، ده الدستور، ده الميثاق. وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، بس كان هيقف ضد اللي بغى منهم، أمال اللي يبغي عليهم هيقف ضد طبعا أكيد. أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني هيقف ضد اللي بغى منهم، او ابتغى دسيعة ظلم، وقيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين، وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم. مش حد يقول يحمي، يقول ده ابني، ده قريبي، ده عيلتي، حد شي جنبه. لا، لازم كل المؤمنين يبقوا ضده. حاجات واضحة جدا، ده قانون حيسري على الجميع، دستور جديد. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. النبي بين قيمة المؤمن، منزلة المؤمن، مكانة المؤمن، ان هو ما يسويش الكافر ابدا. فلو ان مثلا أخويا كان مؤمن وإنت، أو مش إنت يعني، واحد تاني أخوه كان كافر وأخويا قتل الكافر، أخوك مثلا، ما تجيش إنت تقول نقتل أخوك، تقتل أخويا، ده أخويا مؤمن قتل كافر، صح؟ بس ما ينفعش نقول القصاص بقى، راجل قصاد راجل. لا، النبي قال لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. الكافر لما يتقتل ما نقتلش قصاد منه مؤمن، لان المؤمن اعلى من الكافر، اشرف من الكافر، افضل من الكافر. صحيح ده راجل وده راجل، بس ده كافر وده مؤمن، منزلة المؤمن عالية، لا يتساوى مع الكافر أبدا. النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. اللي ما يعرفوش من الناس الجهال والمنافقين يقول لك انتوا هتفرقوا، انتوا هتعملوا المجتمع درجتين، درجة واحد ودرجة اتنين. في درجة واحد وفي درجة اتنين، المؤمن درجة واحد والكافر درجة اتنين. ده مش درجة اتنين، ده الدرجة عشرة. اصل الكافر زي الانعام، ربنا قال عن الكفار ان هم الا كالانعام بل هم ايه، اضل. ده زي البهيمة، ده الكافر ده بهيمة، ده أقل من البهيمة. نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ايه بقى؟ اللهم صل عليه، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في ايه؟ في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. اللهم صل وسلم عليه. المؤمن ما ينصرش كافر ضد مؤمن. هو الكافر وحش؟ ده وحش طبعا. طب احنا عندنا ولاء للمؤمن، عصبية للمؤمن؟ ما الكافر هو اللي نزل نفسه لمنزلة البهايم. الكافر اللي عمل كده في نفسه. فالمؤمن ما ينصرش كافر على مؤمن، امال ينصر المؤمن على ايه؟ الكافر. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. بمعنى إيه؟ حبيت أنا أدي حماية الواحد، واحد جيت حمى فيا قال لي معلش احمي عني دلوقتي محتاج حمايتك، فلما أقول لكل المسلمين أنا حميت فلان يبقى كلمتي تمشي على كل المسلمين حتى لو كنت أنا أقل واحد. ليه؟ لأن المسلم في وسط المسلمين له كلمة مسموعة، له مكانة، له احترام، بصرف النظر عيلته مين، غني ولا فقير. يمكن المسلم فقير أو مسلم خامل غير مشهور، ولو أقل واحد مسلم كلمته تمشي على كل المسلمين. المسلم له شأن في وسط المسلمين، له مكانة عالية. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام وأن ذمة الله واحدة. لما أقول دي أعطيت لك يا فلان ذمة الله، إن محدش حيجي جنبك، حدش يأذيك، حدش يمد يده عليك، وقلت للمسلمين إخواني كده قلت لهم أنا حميت فلان حدش يأذيه، خلاص لازم يراعوني ويراعوا كلامي ويحترموني. محدش يقول هو انت مين انت عشان ده يمشي كلامك يمشي علينا، انا مسلم، انت ابن مين لكش دعوه بابويا ولا بعيلتي، انا مسلم، ايش تكون انت؟ ولا حاجه، بس مسلم. فكلمه مسلم دي حاجه عاليه قوي، فكلامي يمشي على كل المسلمين. شفت النبي عمل لنا قيمة عشان الإسلام. المسلم ده حاجة عالية قوي، محترم، كلمته مسموعة ومحترمة. وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض دون الناس. احنا نولي بعض ونحب بعض ونتكاتف مع بعض وإيدينا في إيدين بعض دونا عن الناس. وأن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. اللي من اليهود يقول إحنا معاكم ولأنا ليكم، واحتاجوا للنصرة ننصرهم، حد اعتدى عليهم إحنا ننصرهم بقى طالما قالوا احنا معاكم ولقنا ليكم وانتمعنا ليكم تعاوننا معاكم، طالما رضوا بكده وقالوا كده يبقى لهم علينا ان احنا ننصرهم على من حاربهم ونواسيهم. النبي قال عليه الصلاة والسلام وان سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. دخلنا إحنا كلنا مسلمين كده حرب ضد الكفار، ما يجيش واحد من الكفار يقول فلان ده تبعي مش هحاربه وحارب الباقيين، أقوله لا يتحاربنا كلنا يتسلمنا كلنا. وضحت كده يا جماعة؟ أقراها تاني. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن. الكافر لو جه قال لي أنت يا فلان أنت مش هحاربك، إنما حارب أخوك، أقول له لا، سلم المؤمنين إيه؟ واحدة، لا يسالم مؤمن دون إيه؟ مؤمن. أقول له يتحاربنا أنا وهو، يتسلمنا أنا وهو، أنا دافع عن إخواني، مش إيه؟ الحمد لله ماليش دعوة بقى يقتله يعني يعمل فيه اللي عايزه، طالما أنا إيه سالم يا أناني. فين رابطة الأخوة؟ فين رابطة الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين رابطة الدين؟ ده النبي علمنا حاجات عشان نبقى صف قوي جدا، قوي جدا في علاقات، دي أفهام، دي أحكام لازم أعرفينها. طيب برضو النبي أمر بالكتاب، وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعض، يدفعوا عن بعض وياخدوا دور بعض ومكانة بعض، وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض، يكف بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقوامه. النبي يقول لازم نكون على أحسن مستوى، أحسن هدي وأحسن طريقة وأقوم طريقة، لازم احنا أحسن في كل حاجة. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش. شوف النبي ده بيحدد العلاقة بعد ما نظم العلاقة بين المسلمين وبين بعض، بين المؤمنين والبعض، بين المسلمين وبين المشركين العرب اللي في المدينة، ما لسه في ناس أشرق مشركين في المدينة. فالنبي لما أمر بالكتابة نظم العلاقة كلها، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش. قريش هناك في مكة والتجارة بتاعتهم معدية رايحة الشام، فالمسلمين هيهجموا عليها، فالنبي يقول ما فيش واحد مشرك من أهل المدينة يحمي التجارة بتاعت قريش ولا نفسا، ولا يحمي علينا حد من هو مشرك وكلمته تمشي على المسلمين، لا. ده ميثاق النبي أمر بكتابه، ده دستور جديد في المدينة، سلطة، قوانين بتنظم العلاقات، محدش يشز عنها ولا حد يطلع عنها. فلا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. مؤمن راح يقتل مشرك، مفيش مشرك يقول له لا ده في حمايتي، لا، كلامه يمشيش علينا، انما لو مؤمن مسلم كلامه يمشي علي، يقول انا حميت فلان اقول له حاضر، انما المشرك لما يقول لي فلان ده في حمايتي لا ما يلزمنيش. النبي حدد كل هذه العلاقات، يبقى كل واحد عارف ايه اللي له وايه اللي عليه، الحدود إيه اللي لينا وإيه اللي علينا، إيه اللي ينفع للمسلمين وإيه اللي ما ينفعش، والحدود العلاقة بين المسلمين وبين المشركين، شوف التفاصيل. والنبي أمر بكتابة وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا، يعني اعتبط مؤمنا قتلا، يعني واحد أتى المؤمن من غير ذنب، من غير جريرة، فإنه قوض به، لازم نجيبه وناخد منه القصاص، ده من غير المؤمنين يعني، إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين إلا أن يرضي ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. لو واحد مشرك قتل من المؤمنين واحد مؤمن، لازم كل المؤمنين يقفوا لحد ما يجيبوا له حقه، القصاص أو الدية. فعش يتقتل مننا واحد من المسلمين ودمه يروح كده، لازم كل المسلمين يقفوا لحد ما يجيبوا حقه. تعال النهارده شوف، لو واحد مسلم اتقتل، قتلوا يهودي مثلا في غزه، ملاش يعني حد هيجيب له حق. طب لو قربنا المسافة شوية، واحد مسلم اتقتل في غيط العنب واللي قتله واحد نصراني مسيحي، هل المسلمين هيقفوا لحد ما يجيبوا له حقه؟ يمكن عيلته تتصرف ولا جيرانه خلاص، وبيت الناس ما لهمش علاقة. يا شوف النبي أمر قال إيه، يكتب وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض به إلا أن يرضي ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. حرام لو ما وقفوش ضده، حرام لا يحل لهم هذا، إنما الحلال إن هم كلهم يقفوا ضده الكافر لحد ما يجيبوا للمسلم حقه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤوي. المحدث اللي هو بيزود في الدين وينقص منه، اللي بيخترع في الدين، فلا يحل لمؤمن أن يؤوي محدثا أو يؤويه. وأنه من نصره أو آواه اللي بيحمي المحدث في الدين فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وبعدين البند الأخير، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. في خلاف في المدينة حدش يحله من عند نفسه بطريقته، فيش العشوائية دي، في سلطة، في سلطة. مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الله، إلى كتاب الله. محمد هو اللي بينفذ شرع الله تبارك وتعالى. ولا ينفع الأعراف كل قبيلة تحل الخلاف بالعرف بتاعها، بالعادات والتقاليد، بسل وبلادهم؟ لا، ما ينفعش. الاختلاف يروح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم فيه بكتاب الله تبارك وتعالى. شوف حاجات محددة متقنة محكمة بتبين العلاقات، ده أساس للمجتمع المسلم، ده الدستور الدائم للمسلمين. قانون، سلطة بتنظم العلاقات في المجتمع بين المسلمين وبين اليهود، بين المسلمين وبين المشركين، بين المسلمين وبين بعض، بين أهل المدينة وبين بعض، بين المهاجرين وبين بعض. والبنود دي تتكلم عن الدماء وعن الأموال وعن الفقير وعن القتال في سبيل الله في كل المجالات. طيب في كتاب تاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته، بينظم العلاقة أكتر بين المسلمين وبين اليهود، أو بين اليهود المرة دي وبين المسلمين. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين. لا، ده بقيت الكتاب الأولاني، الكتاب التاني أقوله بعد إن شاء الله بعدين. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. لما يطلب من اليهود نفقة يقدموا الأموال. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. هذا الكتاب الثاني، ده الكتاب الثاني للنبي أمر بكتابته، ينظم علاقة بين المسلمين وبين اليهود في المدينة. أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، مش منا، أمة إيه؟ هم مستقلة بس معانا، مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه، لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. وإن اليهود بني النجار مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الحارث مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني ساعدة مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني جشم مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الأوس مثل ما اليهود بني عوف، إلى آخر قبائل اليهود. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطبية مثل ما اليهود بني عوف. وإن البر دون الإثم، المطلوب من اليهود البر، يعني المعاملة العالية دون الإثم. وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدش من المسلمين يطلع حد من اليهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته إلا من ظلم. اللي من اليهود يفتك بواحد مسلم يبقى هو بيفتك بنفسه وأهل بيته كمان. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. لازم النصح، لازم اليهود يقولوا للمسلمين خلي بالكوا المشركين عايزين يعملوا معاكوا كذا، بيتجسسوا عليكوا، بيحضروا عشان يحاربوكوا، أي معلومة تروح لليهود لازم يقدموها للمسلمين النصح دون الإثم. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، واحد يهودي له حليف، حليفه عمل معانا حاجة، خلاص نستبعد اليهودي، لا نؤثمه بجريمة حليفه. إنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم، يهودي نصراني أي حاجة طالما مظلوم منصره ما نجيش عليه. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. يثرب حرام جوفها، يعني المدينة محرمة محدش يسفك فيها دم، لا يتشاجر فيها أحد، لا يتقاتل فيها أحد، لا يظلم في بداخلها أحد، أمان، سكون، هدوء، استقرار. دي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة هذه البنود عشان ما حدش يعمل قلاقل. النبي يقول لهم إيه؟ وأن يثرب حرام جوفها، جوه المدينة محرم كل شيء، لا في عراك، لا في تقاتل، لا في خصومات، لا في سفك دم، لا في شجار، لا في، إنما في الاستقرار، الهدوء، السكينة. وإن الجار كالنفس، جاري زي بالضبط، غير مضار ولا آثم. ولو لا تجار إلا بإذن أهلها، فيش حد واحد يجي على حرمة المسيح وطهرتها، لا تاخد إذنها لها ماشي، غير كده كلامك ما يمشيش علينا. وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برضو بين اليهود وبين المسلمين بناخد عليهم العادة إن لو في شجار يتحل إزاي، نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دستور محكم، في سلطة في المدينة، في قانون، بقى كل واحد عارف حدوده، كل واحد عارف حقه وعارف مكانته وعارف حدوده. شوف الإتقان. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، الله شاهد على أتقى ما في هذه الصحيفة، إحنا مسلمين هنطبق أتقى ما في هذه الصحيفة. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، النبي يأخذ على اليهود اوعوا تحموا قريش ولا اللي ينصر قريش، لا، وان بينهم بين اليهود بين المسلمين النص على من دهم يثرب. لما قريش تيجي تغزو يثرب لازم ينصروا المسلمين ضد قريش. طبعا البنود دي اليهود نقضوها فيما بعد، شوف النبي واخد عليهم ايه، نقضوها فيما بعد عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحون ويلبسون. لما المسلمين يقول اليهود تعالوا صلحوا معنا، خشوا معنا وصلح ضد قبيلة فلانيه، لازم يخشوا معنا. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين، مع المؤمنين، ما على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة من البر، وإن البر دون الإثم، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه. وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم، دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن. اللي عايز يسيب المدينة من اليهود آمن، اللي عايز يطلع يبقى آمن، ومن قعد بالمدينة آمن إلا من ظلم أو آثم. وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكتابين. شوف الإحكام، شوف الدقة، شوف المتانة، تحديد العلاقات. القبائل تفضل زي ما هي، إنما الدستور بيبين علاقة الفرد بالقبيلة وعلاقة الفرد بكل أفراد المجتمع، علاقة المسلم بكل أفراد المجتمع، حقه إيه، ها، إيه اللي له وإيه اللي عليه، إيه الواجب، إيه حقه وإيه الواجب عليه كمان. العلاقة بين المسلمين وبين اليهود، بين المسلمين وبين المشركين، بين اليهود وبين المسلمين، سواء كانت تتعلق بالقوافل التجارية، بالحرب، بين السلم الداخلي في المدينة. بنود في غاية الإحكام، في غاية الدقة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها في كتاب، والكتاب ده كل المسلمين وحتى المشركين واليهود اللي في المدينة خدوا بيه خبر، اتبلغ، اتعمم، بقى كل واحد عارف ما له وما عليه. هذا العمل من الأعمال الجليلة والعظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد كده بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة، في تاريخ الدين. قبل ما نخش على المرحلة الجديدة نتكلم عن بدء الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بنى المسجد، أخوى بين المهاجرين والأنصار، وأمر بكتابة هذه الصحيفة أو هذا الكتاب. بقى في سلطة وفي أمور مستقرة وفي حدود. طيب، إنما كان لسه المسلمين بيصلوا في المسجد من غير أذان، كانوا يتحينون مواقيت الصلاة، يعني يقربوا تقريبا ده ميعاد الفجر يروحوا، تقريبا ده ميعاد الظهر يروحوا، تقريبا ده ميعاد العصر يروحوا، ده ميعاد المغرب، ده ميعاد العشاء، يتحينون مواقيت الصلاة بس من غير ما يكون في وقت دقيق محدد. طب ممكن واحد يخطئ في ايه، في التوقيت، يروح بدري شوي فيستنى، او واحد يروح متاخر شويه فتروح عليه صلاه ايه، الجماعه. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم علامه يعرفون بها مواقيت الصلاه. فالنبي استشار الصحابه ان يبقى في حاجة ان المسلمين كلهم يعرفوا ان ده وقت الصلاة تماما. فاشار بعضهم باستخدام البوق. البوق حد ينفخ في البوق يطلع صوت عالي فكل المسلمين يعرفوا ان ده وقت الصلاة. واحد تاني فالنبي رفض كره هذا الاقتراح من اجل ان البوق خاص باليهود. فالنبي رفض هذا الاقتراح حتى لا يتشبه المسلمون باليهود. فواحد تاني اقترح قال طيب نستخدم الناقوس الجرس. فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان النصارى يستخدمونه. فواحد قال طيب نستخدم الشبور حاجة تطلع شبورة دخانة اول ما تطلع في السماء فوق كل الناس يشوفوها يعرفوا ان ده وقت الصلاة ييجوا. فالنبي كره هذا من اجل انها من فعل المجوس. طب امال ايه؟ ما دي كل ما حدش جاب اقتراح جديد. لما النبي شاور الصحابة ما حدش جاب اقتراح جديد. واحد قال البوق والتاني قال الناقوس والتالت قال ايه الشبور ومحدش جاب اقتراح جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره كل هذه الامور. انما بما ان الاقتراحات هي دي المقدمة بس فالنبي اختار واحد منهم اللي هو ناقوس النصارى. قال خلاص طالما هذه الاقتراحات ناخد اللي اقرب كأن المعنى كده الله اعلم اقرب الرسل لنا مين؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ناخد الناقوس زي النصارى مع كراهيته لذلك. بس كان النبي مهتم جدا لهذا الأمر مهموم يعني ما حدش جاب اقتراح جديد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعني يصنعوه. فسيدنا عمر ذهب للنحات أو غيره يعني ونحت أو كان ينحت هذا الناقوس بيتنحت. وأمر عمر رضي الله عنه بشراء خشبتين لتثبيته. تعرفين الجرس بتاع النصارى زي جرس المدارس وزي جرس بتاع الفول صح ولا؟ عارفين النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس أو صورة. تيجي النهاردة شوفوا الحصان بيحطوا عليه إيه؟ هو الجرس ده. لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس أو صورة. طب أمال عيالنا في المدارس كل المدارس فيها جرس محرومين من رفقة الملائكة. ياه إحنا اللي جبنا ده كله لنفسينا. إيه اللي جبنا إيه اللي خلانا جبنا الجرس من عند النصارى؟ هو ما ينفعش حاجة تانية غير الجرس؟ عرفت؟ طيب والفراش بتاع المدرسة بيروح يرن الجرس زي الفراش بتاع الكنيسة يروح يدق الجرس. يا حاجة صعبة مش كده؟ طيب فخلاص سيدنا عمر أمر بشراء خشبتين للناقوس والنبي كان مهموم لهذا الأمر. واحد من الصحابة مهموم قوي علشان النبي مهموم عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه ده من الأنصار من الأنصار. فرأى رؤيا ثلاثة أيام متوالية ثلاثة ليالي متوالية نام. فيجيله واحد هو نايم عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده. عبد الله بن زيد هو نايم يشوف واحد لابس ثوبين خضر وماسك ناقوس الجرس زي بتاع النصارى في ايده. فيقول له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ ده عبد الله بن زيد وهو في المنام يقول له تبيع لي الجرس ده. فالراجل اللي لابس اخضر اللي معاه النقوش يقول له وماذا تصنع به؟ عايزه ليه؟ فيقول له عبد الله بن زيد ندعو به الى الصلاه علشان ندعي به للصلاه في المنام كل ده. فالراجل اللي لابس اخضر يقول له قول الا ادلك على خير من ذلك اللي احسن من الناقوس؟ قال له قول ما هو؟ قال له تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وقال له كمان ثم تقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي علي على الفلاح قد قامت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الرؤيه دي ما تسرعش وراح بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يمكن انا من كتر ما انا بفكر في اللي النبي مهموم بيه ما تبقاش دي ايه رؤيه، امال تبقى ايه؟ حديث النفس. يمكن انا بس ايه يعني دي مش رؤيه من عند ربنا، يمكن انا بس عشان مهموم بالموضوع ده وبفكر فيه كتير شفت كده. طيب الليله الثانيه نام فشاف نفس الرؤية هو نايم، قال الراجل لابس أخضر حلة خضراء حتتين ومعاه الناقوس، عبد الله بن زيد يقول له تبيع الناقوس ده؟ يقول له هتعمل بيه ايه؟ يقول له عايزين ندعو بيه للصلاة. يقول له طب أدلك على اللي أحسن من كده؟ يقول له قول. فقول له تقول كذا كذا كذا كذا زي اللي انتوا سمعتوه. طب دي الليلة التانية. قال طيب ده كده يبقى ايه يعني، بس استنى يمكن برضو يكون انا بفكر كتير. الليلة التالتة شاف نفس الرؤية فطلع من بيته بسرعة قبل الفجر، قبل الفجر راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الأذان كلهم جم في وقت واحد. فقال له انا شفت كذا كذا كذا كذا، فالنبي قال له قم فألقه على بلال فانه اندى منك صوتا. اللي جالك في اللي انت حافظه قم قوله لبلال صوته احسن من صوتك وابعد من صوتك. انت اللي شفت الرؤيه دي اقولها لواحد صحيح اول تزعل؟ لا مفيش زعل، اللي النبي يقوله كده ولا ايه؟ محدش يزعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدين، دي مصلحة الدعوة، دي مصلحة الإسلام، المصلحة العامة. فالنبي يقول له قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فراح لبلال وقومه وجي سيدنا بلال بقى الفجر بقى أول أذان وبلال يأذن وسيدنا عمر جاري جاي من بيته وبيجر بيجر الرداء بتاعه لبس الإزار وجاي جاري. اللي أنا ليه أنت بتقوله ده؟ أنا لسه شايفه في الرؤية شفته الليلة ديت. راح سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مثل الذي قال؟ فالنبي قال إنها لرؤيا حق الحمد لله. وبدا الاذان، اشتغلت الاذانات الحمد لله. شو الاذان حلو ازاي؟ لا هو جرس ناقوس ولا البوق ولا الشبور، كلمات فيها ذكر لله عز وجل، كلمات حلوه قوي. مره واحد من اخواننا اخوه طيبين شيء يذكر يعني اخوه طيبين وبعدين في خطبة الجمعة طلع في خطبة الجمعة يخطب في الناس ويقول لهم الفرق بين الأذان عند المسلمين وبين الناقوس بتاع النصارى، والنصارى سامعين، فراح قدموا فيه شكوى وبلاغ، فتشلخ من المسجد واتاخد المسجد واتعطى بقى لناس تانية ما يتكلموش بقى عن الفرق بين الأذان والناقوس. قدر الله ما شاء فعل. يلا الحمد لله. زعلوا هم، ما الأذان ده فيه ذكر لله عز وجل، الناقوس ده الملائكة لا تصحب رفقة فيهم ايه ناقوس، ده يجيب الشياطين ما يجيبش الملائكة، الأذان يجيب الملائكة بقى ذكر الله عز وجل. فالأخ قام يقول خطبة الجمعة، وبعد كده هم قالوا بقى ايه بيهاجمنا ومش بيهاجمنا، فتشال الأخ وتشال المسجد، ولحد النهاردة ما رجع لناش. يلا ربنا يخلف علينا، ربنا يخلف علينا والله، مساجد كتير الحمد لله. طيب سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، انا شو اقول لك كده، اصل واحد يقول لك ايه يا انت كده خوفتنا، يعني ما اتكلمش عن الاذان في خطبه الجمعه، اصل جنب مننا ايه مسيحه نصارى، لا اتكلم لدين وشرع، عايز تتكلم اتكلم. واحد يقول لك المسجد يتاخد مني، شوف بقى المصلحه والمفسده، شوف المصلحه والمفسده. طيب سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان بيأذن، فامرأة من الأنصار كانت تملك بيتا عاليا، أعلى بيت في جوار المسجد، فوضعت بيتها تحت التصرف، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد بلال على سطح البيت ليؤذن، وفعلا وافق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال يصعد على سقف البيت، يأتي في وقت السحر ويجلس قبل الفجر بشوية، في وقت السحر سيدنا بلال بيروح بدري جدا عشان يأذن، مش زي المؤذنين بتوعنا يجي على وقت الأذان ويمكن يجي كمان بعد الوقت، لا ده سيدنا بلال كان بيروح في وقت السحر ويطلع على السقف ويقعد مراقب الوقت، اول ما يجي قبل الوقت بحاجه بسيطه جدا يروح جاي قايل اللهم احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك، ثم يؤذن. تقول هذه المراه والله ما علمته كان تركها ليله واحده ولا ليله واحده قبل ما يؤذن، اللهم احمدك وأستعينك على قريش، بنستعين بك يا الله على قريش حتى يقيموا دينك، بيدعي قبل ما يأذن، بيدعي للدين ولا بيدعي لنفسه؟ للدين. اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. يا ريت المؤذن يقول أستعينك يا الله على الناس حتى يقيموا دينك، نستعين بك يا الله يا رب افتح قلوبهم عشان يقيموا دينك، واشرح صدورهم علشان يقيموا دينك، نستعينك يا الله فأعنا، نستعينك على الناس أن يقيموا دينك وشرعك وكتابك وحدودك. فيش ليلة سيدنا بلال ساب الدعوة دي، فكر في الدين، بلال دماغه في الدين، اهتمامه عشان الدين، نصرة الدين، تمكين الدين. هذه كانت قصة الأذان. نسأل الله أن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.